وَقَالَ الْكِتَابُ الْجَنَّةُ لَا قَبْلَ اللَّهِ وَمَا كُنَّا عِنْدَ اللَّهِ عَلَّا كُنَّا حَقًّا. وَأَنَّ إن اتقوا الله احسنوا والله يحب المحسنين. تاملت في فائده تكرار التقوى بما يتكرر مرات فوق عليها حديثهم احدهما ان الاول بالماضي والثاني بالحال والثالث في المستقبل وبيان ذلك ان قوله تعالى قل قال الذين امنوا من الصالحات بما حلفوا اتعبوا التي ما حالت لكم في جواب النفي فتعنى الماضي والمستقبل والحال وانه لقيت ما حال المؤمنين مطلقا فهذا النفي العام لا ينطبق الا على الاحوال الثلاثه فيكون هذا التكرار من محتملات القران التي يحتر بالباري فيها عن كل حاله تقدر وتمكن وعن كل حالة تقدر وتمكن لأنه لم يتقوا في الماضي أو في الحال أو فيه ما دون المستقبل بل يصدق عليهم نفيد الأحوال لا بد في كل حالة من الأحوال التي تقام فيها التقوى من الإيمان ولا من الصالح فإن الإيمان هو الإحسان يعيد هذا الاحتمال قوله كما يتأثر في يوم فلا يسمع به من تأخر فلا يسمع له من اتقى واتقى الله فإن قوله فلا يسمع به نظير قوله إجماعا فلما كانت هذه الآية لا يتصور في المعنى كما هو بين لأن حقا جزاء لأنه شرط وجزاء المستقبل ويصلح من حال فعل فلا يسمع له وأن في الحال لمن تقلع فيها إلا ذكرها وثم يصلح للمستقبل فقال اتقوا الله فإذا قيل لك الله فإذا قيل لك هذه تلك كانت لك دائرة التكرار فأن ذلك ليبلغه من أزمة ولد الثاني أن الأول في مقام الإسلام والثاني في مقام الإيمان والثالث في مقام الإحسان فالمؤمن لا يكون تقواه حتى يترك ما حرم الله ولا يتم إلا بهذه المقامات الثلاث لأن مقام الإسلام يقتضي وجوب الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوى فقال فيها إذا لم تقوا آمنوا وعملوا الصالحات فمقام الإيمان لا بد فيه من القيام بأركان الإيمان مع التقوى فقال فيه إن اتقوا وآمنوا وفيها مقام الإحسان لا بد فيه من القيام بالإحسان مع التقوى فقال فيه ثم اتقوا وأحسنوا فكان فيه بناء عام لا يكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها فعلى هذه المجمعة الآية الكريمة من بيان ثلاثة القرآن وعظمته وإحكام معانيه فقال فيها على الاختلال واختلافها ما يشهد لنا أنه كلام الله حقا وصدقا وعدلا فأنه محسن على أعلى عرفة البلاغة التي لا يخالفه فيها أي كلام شاعر وقد يقال أن كلمة المراد لأن اللفظ لا يخفى فمعناه تقريبا هي طريقة القرآن أن يحمل على أعلم دون المناسبة وأنه في ذلك حكيم حميد عليم بكل شيء والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اللهم ذكرنا منهما نحكينا وعلمنا منهما جهلنا واجعلنا ممن نكره حق تلاوته. وهي من أدلة القواعد التي تعين على معرفة تفسير كلام الله سبحانه وتعالى فإن إحالة الكلام مرة بعد مرة يكون في غير القرآن غالبا ثلاثة وضعفة وأما فتكون جمالا وبلاغا وتأمل أعلى في تكرار قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان مرات حديدة في سورة الرحمن فإن إهالة أخرى من الجمال المبلى والمعنى ما لا يمكن وجوده ومن هذا فذكر السوري رحمه الله تعالى في هذه الآية في سورة الملائكة التي خلقت فيها التقوى تعالى أن النقطة ما تقرأ يكون إلى أبي وبين إليه فأحدهما إن شاء الله إذا أن الشعب ويحرم أن تكون عامة في جميع الأزمان ليقتضي الحق وضعه بالماضي وبالحال وبما افترق بليرجع ان المنتمين للنظام هم الذين يعملون بالعلم ويخشون الله سبحانه وتعالى بما أثر لهم هذا العلم من المعصية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن من يرى القرآن يختص بهؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن. وقال في هذه السورة هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فجاء الأمر بإنذار القرآن في سورة إبراهيم، وجاء في هذه الآية لأن بين النذارتين فرق، بين نذارة المؤمنين بالقرآن نذار يريدهم الانتباه بها، ونذارة غيرهم بالقرآن نذارة تقيم الحجة عليهم. وفيه جعل الفرق بين الآيات التي جاء فيها إخبار بأن القرآن هدى للمؤمنين، وفيها في آيات أخرى بالإخبار بأن القرآن هداية للناس. فكل موضوع جلب الفرق بين الولايتين، فإن هداية للإباحة القرآن خاصة بالمؤمنين، وأما هداية للقرآن بالحجة والبيان والإعجاز فإنها عامة للناس جميعا، فالقول في عموم هداية وقوفها قوله تعالى يوم يأتيك الله ربك ربك لهم قائلا صلينا الله يعني على بما سيحضر اليه الناس ان كانوا من اهل الشرع لما أخبروا يعني لا يحسن وكل بأنه جائم في الأرض قريبا يحسن عليها فقال أجلسوا لي أن يؤمنوا بها ويحسنوا الدماء ثم بين الله عز وجل دفع الواقع لأنه سبحانه وتعالى ذلك الشيء فهو يحسن ما يبدونه وما كانوا يكتمونه والثاني التقوير والاعتماد على الله سبحانه وتعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فكذلك نبى الله رسوله وعباده المؤمنين على هذا الاعلى بقوله او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم ان يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلط عليكم فيقاتلوكم فإن لم نظر إلى هذه الحالة وهو كف أيديهم عن المؤمنين أو كان يكون بالنسبة إلى الحالة الأخرى وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين لقاتلوهم إلا يهون بأنهم خوف إن لم يكونوا معاونين للمؤمنين فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم ما جاءهم ومن يقول هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في النار والجاه والعافية ولحيا لا إله من فوقه فإنه أجبر الله الكريم ألا يجري رحمة الله عليه وكذلك المذكر لبد منك فليحمد الله أن لم تكن أعظم من ذلك فليشكر الله إن كانت في بدنه أو إلا في دينه وصاحب هذه الحال مطمئن من قلب الشريف النفس قبول شكور. فالعبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والفضل فيه لأن ذلك يحمله على حسن كفران نسبة الله عز وجل وازدراءها كما سبب في ذلك الأحاديث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدلي نفسه بأن هذه الدنيا لا نفع فيها ولا خير فعندئذ يعقل في نفسه ما عنده من فضل من الدنيا وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله إن لم تكن أعظم من ذلك وليشكر الله إذا كان في بدنه أو هذه لا في دينه فإنه إذا كان على تلك الحال اطمأن قلبه واستنار قلبه وتراءى وكان قصارا كفورا لأنه ينظر إلى رحمة الله عز وجل في تلك البلية فإذا كانت في شيء فهذا كثيرا ما يدور على أسئلة الناس إذا أراد الله أمرا أن يأخذ ومن ذلك في القرآن قوله يريدهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لرسلتم لتنازعتم في الأرض ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ويريكم أمور فخلقوا فيه وإن قليلا ويخلفكم في أهله وقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. المقاصد والاجتماع من افضل الاسباب لحصول المقام المهمة فلا ان اختلاف الارادات وحصول التنازع من اسباب الحسن وتصديق المصالح ويدل على هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا الى قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وكم هذا ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. فاذا كان هذا في كتاب الاعداء الذي هو اشد الاشياء واصعبها وغيره من الامور من باب اولى واحرى. قوله تعالى لا يرقب في كل ولا جنة وفي الآية الأخرى لا يرقب في مؤمن إلا هو لا جنة دليل على معاداة الصحابة خصوصا وعموما وخصوصا لما بينكم وبينه من العداوة وآثارها وعموما لإيمانهم فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجله لأنهم أعداء الإيمان وأعداء المسلمين. فما يقولون عن الله أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وهذا هو الاعتبار التام فلذلك حكم الاعتبار بخير وأولئك هم الموحدون. ومثل هذا رب العباد الذين اخرجوا من بلادهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله فان عداوه الكفار للمؤمنين مضطرده مستمره لاجل امر واحد وهو البناء وهو وجه من جاءها منازع اخرى كالمنازع السياسيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه فانه كثرت العداوه قوله تعالى وإنك إلى رهيب أبعاد ومعن في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يهتدون ألقى الظاهر له وقوله وإنك الكفر وقع المجمل فلم يقل فقاتلوهم يدل على الحق وعلى قتالهم وأنهم تمكنوا من الكفر دل على أن بهذه الأشياء يكون الإنسان من أئمة الكفر وهو لفظ العهود والدعوة إلى دين الكفر والطعن في دين الإسلام فيدل هذا على أن أئمة الإيمان ضد قوم المؤمنين الملتزمون بشرائع الإيمان فالمؤمنون بالعهود يدعون إلى الله الضالين عنهم مبطلون بما لا قائل بما لا قبله ظاهرا وباطنا فأنهم الموثوق بهم فمحل الحلية والأمانة نسأل الله تعالى من فضله. مواعيد التفكير لحالة الإرمان والإظهار فإن الإرمان والإظهار في القرآن أمر في تفكير فإن الله عز وجل هنا أمر في موضع الإظهار فقال فقال وإن الكفر واختيار المقاييس استمرار الاختيار بقول وانك تؤمنان بالشريعه وقال دينكم فقالوا وانما اعطى هذا الكفر واخواني كما ذكر المصنف بما فيه من الحصر على بلادهم وانهم تركزوا من الكفر لاجل ارهاب كفرهم والتاثير على بلادهم امر المؤمنين بلادهم بإمرارهم وإظهارهم على إمرارهم فقيل لهم فقاتلوا أئمة الكفر وذكر قوله سبحانه وتعالى في سورة النبأ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ولم يكن وهو بكل شيء عليم مع قول ابن الأبد الله مذكور لكن عُمل عن الإمرار هنا وأخرى بما فيه من التعظيم فهي بإذن الله الإذن الأحسن في إرهاب أمر الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإمامة في الكفر هو بهذه الأوصاف الثلاثة وهي نقل الحدود والدعوة إلى الكفر والطعن في دين الإسلام فمن تحرم الأمر بهذه الأوصاف كان إماما من أئمة الكفر كما دل هذا بحجه على ان كلمه الايمان على ارتياح الاحوال فهم الوقوف للحدود والداعون الى دين الله يدافعون عن هذه الشريعه، وهم الذين لقاهم الله عز وجل في سوره الصدق وجعلنا منهم ائمه يدعون بامرنا لما اعطاهم وكانوا باياتنا يؤمنون. قوله تعالى إنما المشركون نجس دليل على أن قوله تعالى طهر البيت للطائفين عام لتطهير من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل وكفارا عن سبيل الله الذين يصدون الدعوة والصدق لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جزى الله في أجمع الأموال المحرمة وعن المعاشرين لها سلطان أحدهما مما قضاها بغير حقها وأخذ أموال الناس بالباطل من العقود ونحيا والإنشاء ونحيا وتناول من له مد حق الدنيا إن أخبر أخبر وكفر يضاعف في الدنيا إما هلك وإما خروج جمع ليشها فالإنشاء ونحوها فتناول من له مستحق الإنشاء فتناول من له مستحق يبذل له ويأخذه بحسب قيام الوصف به وليس به فدخل في ذلك مخالب الصدقات والأوقات والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك فالصنف الثاني من منع الحق الذي عليه من ديون الله ودين الآدميين وكلاهما أكل من مال بالباطل. والصنف الأول هم الذين يأخذون ما ليس لهم، والصنف الثاني هم الذين يمنحون ويجعلون معه وزنا عليهم، الذين يأخذون ما ليس لهم كالذين يأخذون الخصوم ويجعلون الفقر والركع، والذين يجعلون معه وزنا عليهم الذين يمنحون الزكوات والنفقات والزكاة عليهم. قوله تعالى وهو يحمى عليها في نار جهنم فتكواتها تجاههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكيدون. قال يوم يحمى عليها ولم يقل يوم تحمى في نار جهنم هي جل ذلك على انها على حراره نار جهنم استعمل لها الآلات المحمية كالمنافيس ونحوها فإضاءة حرها ومشتد أبوابها. لأن بعيدة الحدود عن قومه يوم تحمى في نار جهنم إلى قومه يوم يحمى عليها لإزالة حرارتها من جهنم الجهة الأولى أنها بعيدة في نار جهنم، والثانية أنها منافعها الخلوق العليمة من الآلات التي تعرض بها حرارتها، فإذا جمع هذان الجهتان كان ذلك أعظم في إشراحها وارتعاشها وحرارتها. وذكر المفسرون رحمهم الله تعالى مناسبة لتخفيف في اتباعهم وجنوبهم وظهورهم وذلك لأنهم إذا جاءهم كثير كانوا طهر أحدهم بوجهه فإذا عاد عليه والله ذنبه فإذا ألح عليه والله ظهره فاحتفت هذه الصلاة في ذلك جزاءهم فاقا. وظهر لي معنى أولى من هذا وهو أن كل هذه المواطن الصلاة فيها تبدع الإنسان من غيرها فهي متضمنة للجهات الأربع الأمام والأمام والخلف واليمين والشمال، فهذه الدين التي يخرج المال كان فلما أمره واجب عليه من أنفاه لم يجر من جهاته في بيت نقيض وحقوق فإن وحقوقه لم يلعب من يهد تلك الأموال، فحصول المعين بها وخوف وحرارتها وخوف وحرارة وحدها لو بدلوها فصار المنع هو أهل العباد. فلو أنهم أخرجوها وقتا كاملة لسلموا من كلها وفاتوا بأجرها فيدلها لا يظن على قوله تعالى هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكيدون، ويدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه الا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وفي اللفظ الاخر هم الاكثرون ورقوا الكعبه فمن خسارتهم انهم فاتهم رزق اموالهم وسلامتهم من كل اسوارتهم. ويريد هذا ان المعنى الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه، وان كانت الله يملك المال فقد لانه الفقير وقد لانه فقيرا وسائله هو بغير تلك الصفه فقد يكون عنده حق ويعطيه الله مثلا ومثلا وليعطاه ما يستحق هذا الجزاء والله اعلم. فإن حق المفسرين الخمول المحل مكافاتها، وهو أنها تستعين الفقيرة إذا جاء إلى أغنياء فسألهم فأعطى أحدهم

فإنك يا السحاب يثبت لنا الصحيح. فخطاب الله للمؤمنين جميعا بقوله وخاتم يدل على ذلك، ولكن هذا الغرض على الكفار على القادر لقوله تعالى: فما كان المؤمنون ليسروا كافة. وقوله ليس على الأعمى حرج. الثالث أن هذا الأمر وإن أن إن هذا القتال لجميع المشركين لا يختص به أحد دون أحد. يعني أنه حرام في جميع المشركين، فإنما مشرك فإنه الله، سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. وأهل الكتاب تارة يندرجون في المشركين وتارة لا يندرجون فيه، كما قال الله عز وجل في القرآن بينه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يقول من المستكبرين عن عبادة الله من أنواع الملاحدة والجارية وأولاد القتال من المشركين. الخامسة أن قتالهم مستحق بشرطين: قولهم مشركين وقولهم مقاتلين. فمتى زال أحد وقتهم لا يقاتل فالمسلم لا يقاتل، الوقت الذي اتخذ به من الظلم والمعاصي. فإنما يقاتل المسلمين كالبغاة والخوارج ونحوهم، وكذلك من لم يقاتل المسلمين من المشركين لا يقاتلون، إلا لقوله ليس أعلموا بذلك النساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم. فإما بقوله أخرج المسلم وأخذ ذو الجزية. قال الصادقة فيه دليل أيضا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بدلها ولو صح لم يكن من أهل الكتاب فقط لهذا العموم. وهذه الفائدة السادسة. إما لكون أخذ المسلم حضر الجزية في دليل أيضا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بدلها ولو صح لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم. مع هذه الفائدة أنت أظن تأخذ إما أن يختلف إذا كان الإشكال فيه وقبل من كل مشرك بدلها ولو صح لم يكن من أهل الكتاب. تصحيح الكتب من أسباب الأحياء وهنا أنزل بالمد شيء كان موضوعا للتنبيه على بعض لأن كلمة صح مكتبة للتنبيه على خطأ وصحة في حكية الكتابة وعامة فالكلام التقييم بدون كلمة صح تقبل من كل مشرك بدلها ولو لم يكن من أهل الكتاب. فكان الشيخ رحمه الله هو على هذا التصحيح ثم جاء النبي بقرار صحيح على هذا التصحيح بالزيارة فقال الزيارة رضي الله وكان في الخطأ هو في زيادة كلمة صح في التنبيه على الإخلاص في جهاد أنه يقاتلون بوجه الله ولكونهم اتفقوا بما يريده الله وهو الشرك فليكن الحامل لكم أيها المؤمنون على قتال موافقة ربكم في بعده وعداوته لهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ضامنة التأييد للمؤمنين على قتال المشركين وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة وكل من اتفق بالإيمان فقدرهم حديث وعاداته وقتاله لأجل إيمانه أفلا تقاتلون أيها المؤمنون من كفروا بما جاءكم من الحق وعاندوه وحاربوه بل تكونوا في عداوة متفقين على حرب جاهدين. العاشرة إن معيك الله نغال أعلى المدخل فيها البر والفاجر كقوله ما يكون من نبوى ثلاثة لله ورابعهم ولا خمسة لله وصادقهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما أشبه من الآيات الدالة على كمال المرية المجازاة وحاقة لمن قام بمحبوبات الله من الإيمان والإحسان والصبر والتقوى وقوله وإن الله لمع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين. وهذه هي الفقهة بين العلم والجزاء الحسن العلم والنصرة والتأييد والقرب الخاص. وفي هذه الآيات المراد بها المعية الحادية عشرة بلغت التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء وهو الاتفاق على قتال الحادية عشرة في التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء وهو الاتفاق على قتال مع دليل النجاة والإخلاص لله تعالى وشدة العداوة والإخلاص لله تعالى وشدة العداوة التي للذي الذي إلى ما استطاع ويمكن في قتاله ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك ويجاز السلاح والخير والقوة بجميع أنواعها وكذلك حصول اليقين بمعية الله والاتفاق بالتقوى ولتجي كما قال إلى أسباب لم يتخلف عن النص وبحسب ما يفوت منها يفوت من النخل. وبهذا نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع أبوابها منتظمة من مصالح الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. قوله تعالى إن من يسيء بلادكم في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقفوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يا دلالة على تحريم الحلال المتضمنة فهي رضيه لله بإسقاط الواجبات وإحلال المحرمات بالتوكل إلى ذلك بصورة هدى. فوجه هذا أن الله تعالى ظل على النبي وجعل هذا الازدياد في كفر وهم يقدمون شهرا أن يغفروا له ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال والبلاد فيجعلون له العون ويجعلون له العبد الذي يصطلحون عليه ويتجنبون فيها ما تجنبون في الأشهر الحرم وهم غيروا صورتها وأصلاها وعلقوا التحريم والتحليل على الصورة يليه لا على الحقيقة والمعنى وهذه الصور بعينها من غير فرق والله أعلم. وقول لك على بل قياده الحق لا ينفع معه تنكير ولا راغ. قال تعالى نحن اعلم بما يستمعون به يستمعون اليك ويؤمن بواعظ يقول الظالمون ان يتبعون الا رجلا مكفورا. فبهذا يذكر الله من معنى في سياق الاخبار عن عدم ايمان الكفار وانقيادهم. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فكما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون Thank you. ويوضح عليه الصلاه والسلام قال لا فان هؤلاء الذين اعتبروا الى مجدي وغنائي وحسن الرحمه ويوضح عليه الصلاه والسلام قال يا ربي ان الله لم يجد في ذلك السماء بياكل اموالهم Thank you.